قطرات الندى. رمضان آت يا فتى. رمضان جنة عابد فيه الهدى والالتزام، بالجوع تهذيب النفوس، نجاة في يوم الزحام. من عاش يؤذي جاره حرم الشفاعة والسلام، وجهنم مثوى له حتى وإن صلى وصام. وكذا الذي خان الأمانة ما رعى فيها الذمام، وبدا يكيد مكائدا أنكى من الموت الزؤام. أكل التراث وما ارعوى عن فعل أخلاق اللئام، حرم اليتيم حقوقه واستمرأ المال الحرام. رمضان آت يا فتى ليعيد في الناس الوئام، ويعيد فينا مسحة نبوية في كل عام. فالصوم ليس الامتناع عن الشراب عن الطعام، فالصوم عن كف الأذى، والصوم عن فحش الكلام. فاحفظ لسانك يا فتى واقصد بتوجيه الكلام، فاغنم حياتك قبل موتك إننا رهن الحمام. فحياتنا هي فرصة وتمر فينا كالغمام، فاختر صديقا مخلصا فالخير في أرض الكرام. رمضان آت يا فتى فادرك أجورك بالتمام، رمضان جاءك فرصة لتعيش في أعلى مقام. يا رب واغفر ذنبنا واكتب لنا حسن الختام. شعر دكتور كامل النورسي. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الرياضي.